الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه يمكن تصحيح صلاة العامد الذي أخل بجزء أو شرط عن عمدين بإطلاق لا تعاد مع تصوير أن في الصلاة قصرا ملاكين، ملاكا في الجامع وملاكا في خصوصية القصر، وفي الصلاة تماما ملاكا للجامع، وأن خصوصية التمام مانع عن استيفاء ملاك القصر. وهذا الذي ذكره صاحب الكفاية قدس سره أورد عليه في الكفاية بأنه إذا كان التمام مانعا من استيفاء ملاك القصر فالتمام مبغوض، والمبغوض لا يصلح للمقربية فلا محال يقع التمام فاسدا، والحال بأن المتسالم عليه فقهيا صحة التمام في موضع القصر إذا كان عن جهل بالحكم. ثم قرب هذا الإشكال، ثم قلنا إن تقريب هذا الإشكال بوجوه مضى الكلام في الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال إن التمام مانع من ترتب الأثار على القصر، وعدم المانع من أجزاء العلة، فلا محالة يكون عدم التمام من أجزاء العلة المحققة لأثر القاصر. فإذا كان عدم التمام من أجزاء العلة المحققة لملاك القاصر كان عدم التمام واجبا، وإذا كان عدم التمام واجبا كان التمام شنو؟ مبغوضا، لأنه ترك للواجب وعصيان للواجب. ومقتضى كونه مبغوضا عدم صلاحيته للمقربية. ولكن صاحب الكفاية نفسه أجاب عن هذا التصوير فقال: ذكرنا في بحث الضد، وهو هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا، ذكرنا هناك بأنه لما كان الضدان في عرض واحدين فلا يعقل أن يكون عدم أحدهما جزء علة لوجود الآخر، فإن عدم الضد في رتبة وجود ضده لأنه سابق عليه في الرتبة، فإذا كانت هناك مضادة بين القيام والقعود بحيث لا يستوعبهما الجسم في آن واحد نتيجة للمنافرة التامة بينهما فلا محالة يكون القعود مقارنا لعدم القيام وعدم القيام مقارن للقعود لا أن عدم القيام سابق رتبة على القعود بحيث يقال إن وجود القعود متوقف على عدم القيام فإنه لا معنى لأن يتوقف الضد على عدم ضده بحيث يكون عدم الضد من أجزاء العلة ما دام في شنو في رتبة واحدة فلأجل ذلك غاية ما يقال إن الضدين نتيجة للنفرة التامة بينهما يتزاحمان فلا يستوعبهما الموجود الخارجي في آن واحد لا أن عدم أي منهما علة أو جزء علة لوجود الآخر بل عدم كل منهما في عرض وجود الآخر وليس متقدما عليه بحسب الرتبة وبناء على ذلك فإذا قلنا في المقام بأن التمام والقصر شنو متضادان لأن للتمام أثرا مانعا من أثر القصر وللقصر أثرا لا يجتمع مع أثر التمام فإذا كان القصر والتمام ضدين لا يجتمعان في آن واحد فلا محالة لا يعقل أن يكون عدم التمام جزء علة لوجود القصر كي يقال بأن عدم التمام واجب لأنه جزء العلة فإذا وجب صار التمام مبغوضا وإذا صار التمام مبغوضا كان مانعا من مقربيته فإن كل ذلك يتوقف على أن يكون عدم التمام علة وليس بعلتين ولكن المحقق العقل الفعال الإصفهاني قدس سره تنظر في كلام أستاذه فقال بأننا ذكرنا في بحث الضد أن التمانع له معنيان وهذا نفسه ذكر وين من اللي ذكره من الكتب اللي تقرأ في السطح ذكره مظفر في أصول الفلسفة مطلب الإصفهاني ذكره الشيخ المظفر في أصول المظفر ذكرنا في بحث مسألة الضد ولذلك أنا أقول لكثير من الطلبة لا يغني دراسة الحلقات عن أصول المظفر أصول المظفر أقوى من حيث تقرير كلمات الإصفهاني أصول المظفر الشيخ المظفر لكونه تتلمذ على الإصفهاني أكثر دقة وإحاطة بكلمات الإصفهاني من حلقات السيد الشهيد فهو يعرضها عرضا تاما منضبطا دقيقا جدا في كثير من مواطن أصول المظفر على كل حال إن التمانع له معنيان المعنى الأول التزاحم في الوجود بمعنى أن الجسم أو الموجود الخارجي ليست له السعة بأن يشمل الضدين المتنافرين في آن واحد فمعنى التمانع ليس إلا التزاحم وعلى هذا المعنى يأتي كلام صاحب الكفاية أنه لا يعقل أن يكون عدم أحد الضدين علة لوجود الآخر، فإن هذا خلف عرضيتهما. والمعنى الثاني للتمانع هو التمانع في التأثير بين مقتضيي شنو؟ الضدين. فمثلا إذا قلنا بأن النار مقتض للإحراق، وقلنا بأن الرطوبة مقتض شنو؟ لعدم الإحراق مثلا، فبين الإحراق وعدمه تمانع بالمعنى الأول وهو عدم إمكان اجتماعهما في التحقق، ولكن بين النار المقتضية للإحراق وبين الرطوبة المقتضية للأثر المضاد، بين المقتضيين لا بين المقتضيين، بين المؤثرين لا بين الأثرين، بين المقتضيين يوجد تمانع في التأثير، بمعنى أنه لا يمكن لأحد المقتضيين أن يؤثر أثره إلا إذا كان قاهرا على المقتضي الآخر. فالتمانع هنا لا بمعنى التزاحم في الوجود، لأن المقتضيين يوجدان معا، النار والرطوبة موجودتان معا، إنما التمانع هنا بمعنى شنو؟ التنافي في مرحلة التأثير، حيث إن فعلية الأثر لكل مقتض منهما فعلية الأثر ممانعة بشنو؟ بوجود المقتضي الآخر. إذن بالنظر إلى المعنى الثاني يعقل العلية، فنقول إن تأثير المقتضي الأول وهو تأثير النار في الإحراق يتوقف على عدم قاهرية المقتضي الثاني، وحينئذ يعقل الطولية بينهما، لأن المقتضيين ليسا في رتبة واحدة، وإن كان بين المقتضيين تمانع عرضي، لكن حيث إن المقتضيين ليسا في رتبة واحدة لا مانع من أن نقول إن تأثير المقتضي الأول ألا وهو تأثير النار في الإحراق يتوقف على عدم المانع، وعدم المانع هو عبارة شنو؟ عن عدم المقتضي الثاني. وهذا ذكرناه في بحث الضد، وأنه يتصور الطولية بين المقتضيين، وإن لم يتصور الطولية بين المقتضيين والأثرين. فإذا أردنا أن نطبق ذلك على محل شنو كلامنا، أنقول قد فرض صاحب الكفاية قدس سره أن التضاد ليس بين القصر والتمام بل بين أثريهما، حيث قال في القصر ملاك وفي التمام خصوصية تمنع شنو من ملاك القصر، فالمضاد والممانعة سير من دول الممانعة شيخ إبراهيم، فالمضاد والممانعة بين أثر القصر وأثر التمام لا بين القصر والتمام، فنسبة القصر والتمام نسبة المقتضيين للضدين لا نسبة الضدين. فلأجل ذلك لا مانع من أن يقال إن تأثير القصر في تحقيق ملاكها متوقف على عدم التمام، لأن التمام مقتضى لأثر مضاد، فيتصور التوقف بحيث يكون عدم التمام جزء علة لأثر القاصر، يتصور ذلك بين القصر والتمام. فما ذكره صاحب الكفاية من أن الكبرى لا تنطبق على المقام، نعم تنطبق على المقام، وهي توقف أحد المقتضيين في تأثيره أي فعلية مقتضاه على عدم المقتضي الآخر. إلا أن هذا الذي ذكره المحقق الإصفهاني أعلى الله في الخلد مقامه يتوقف على تنقيح الصغرى، وهو أن نقول المقتضي بمعنى ما منه الأثر هو نفس القصر والتمام. أما إذا قلنا أن المقتضي، وهذا ذكروا أيضا في بحث الضد، في بحث الصلاة وفي حال التزاحم بين إزالة النجاسة وإنقاذ الغريق مثلا، وأما إذا قلنا بأن المقتضي هو إرادة القصر وإرادة التمام، وأما نفس التمام ونفس القصر فهما شرط في التأثير، حيث إن أجزاء العلة شنو شيخ إبراهيم؟ ثلاثة. فالجزء الأول المقتضي وهو ما منه الأثر، يعني هو مبدأ الترشح والفيض، والجزء الثاني وهو الشرط وهو ما كان مصححا لفاعلية الفاعل أو متمما لقابلية القابل، والجزء الثالث وشنو؟ عدم المانع، وهو ما به فعلية الأثر. فحينئذ إذا قال المحقق الآخون إن الذي ذكر في بحث الضد من تصور الطولية بحيث يتوقف أحد الوجودين على عدم الآخر إنما هو بين المقتضيين، والتمام والقصر ليس من قبيل المقتضيين، لأن الاقتضاء موطنه الإرادة وليس موطنه نفس الفعل، وإنما الفعل بمثابة الشرط. إذن فحينئذ لا تنطبق هذه الكبرى وهي توقف أحد الوجودين على عدم الآخر على مسألة القصر والتمام، لأنهما ليسا من قبيل المقتضيين، فهذا بحث صغروي. هذا بالنسبة إلى هذا الوجه من التصوير. الوجه الثالث، ما ذكره سيد المنتقى قدس سره ومحصله، لا شغل لنا بها القضايا الفلسفية، خلوها قضية واضحة عرفان، ما تحتاج لها، ما تحتاج لها الزحمة، كلها ما تحتاج لها. وبيان ذلك أنه لا حاجة في إثبات مبغوضية التمام إلى الوجه الأول الذي يعتبر عدم التمام مقدمة لوجود القصر، ولا إلى الوجه الثاني الذي يعتبر عدم التمام جزء علة من باب عدم المانع. لا نحتاج إلى هذين الوجهين كي يأتي النقاش الفلسفي بأن عدم الضد ليس مقدمة لوجود ضده، وعدم الضد ليس شنو جزء علة، بل نقول ببيان عرفي واضح، ما دام التمام بنظر صاحب الكفاية، ما دام التمام دخيلا في فوت الملاك، فإنه متى ما أتى بالتمام فات شنو ملاك القصر. فما دام التمام دخيلا في فوت الملاك فوته على نحو المانع، على نحو عدم الشرط، بأي معنى قلتم؟ ما شغلنا في المعاني احنا. ما دام التمام دخيلا في فوت ملاك القصر فهو مبغوض. خلصنا عبارة مختصرة. فإنه يقع مصداقا عرفا لما هو المبغوض، فيقال المفوت لملاك القصر التمام، فالتمام مبغوض. فإذا كان مبغوضا لم يكن صالحا للمقربين، بلا حاجة لهذا البحث كله. حتى لو لم يثبت أن عدم التمام مقدمة أو جزء، على أي حال التمام دخيل في فوت الملاك، إذن التمام شنو؟ مبغوض. أقول ولا يبتني البحث، وإن كان هو بناه لكن أقول لا يبتني البحث، ولا يبتني البحث على ما ذكر في بحث مقدمة الواجب، من أنه هل أن مقدمة الحرام حرام أم لا، بحيث يقال إن قلنا بأن مقدمة الحرام حرام فالفوت حرام ومقدمته التمام فيكون التمام حراما، أو لم نقول بذلك بأن قلنا أن مقدمة الحرام ليست حراما، فإن البحث لا يبتني على البحث هناك، بل نقول على أي حال كانت مقدمة الحرام حراما أم لم تكن، فإن الارتكاز العرفي يرى أن التمام هو المفوت للملاك، فبما أنه مصداق للمفوت للملاك فهو شنو؟ مبغوض. فهو بنظر العرف تمرد وعصيان للمولى لأنه مفوت لملاكاته، فهو مبغوض في نفسه، والمبغوض لا يصلح للمقربين، مع غمض النظر عما ذكر في بحث مقدمة الحرام أنها حرام أم لا. جاهل؟ لا لا، بحثنا في العالم، العالم العامد يا سيدنا. يعني شو يفوت؟ ها لو قلنا التمام مفوت للقصد، إن لم يأتي بالتمام يمكن أن يتحقق ملاك القصد. نسيت يا سيدنا، نسيت. لا مو نسيت، إذا شو قلت نفرض أنه يجي في حال الجهل؟ لا، نحن الآن قاعدين نصور الإجزاء في فرض العلم والعام، قاعدين نبحث أن إطلاق لا تعاد هل يشمل حال العمد أم لا، وقلنا البحث ثبوتي وإثباتي يا سيدنا. هاي الوقع عليه من؟ هاي الطلاب عليه من؟ هذه كلها على صورة العلم والعمد يا سيدنا. تمام بدلالة يجي. خلنا الآن من الفتوى الفقهية، نحن الآن بحث ثبوتي، بحث ثبوتي في تصوير إجزاء التمام موضع القصر حال العلم والعمد، وإثبات إجزاء الصلاة الناقصة عن الصلاة التامة حال العلم والعام. هذا كل بحثنا، هذا هو صحيح. الآن كل شيء يفوت شيء ولو قهران، ما هو قهران باختياره بعد، قهران بعد صلى بالتمام باختياره، صلى التمام باختياره بعد شنو؟ التفويت قهران يمكن محقوق من أول التمام، لكنه اللي يفوت الموضوع قهران على، فمو كل شيء مفهوم حتى لو قهرا تفويته. على أي حال لا بأس بعض كلماتكم، وبعض كلماتكم ما حتى أمول، وبعضها لا بأس بها، بعضها حسن وبعضها أحسن، وهكذا تتفاوت الكلمة. وللسيد الشهيد قدس سر كلام، لم يذكره في هذا الموضع ولكن نحن نربطه به، فإنه قال بأن مثل هذه الموارد تبتني على أن هل يمكن اجتماع الأمر والنهي بين الأمر بالجامع والنهي عن الخصوصية أم لا. لا إشكال بنظره هو أنه لا يمكن اجتماع الأمر بالجامع والنهي عن الجامع المتخصص بالخصوصية، كما لو قال مثلا أقم الصلاة هذا أمر بالجامع، وقال لا تصلي معجبا بصلاتك، فإنه لا يمكن اجتماع الأمر والنهي هنا. لما؟ فإن مصب الأمر هو الجامع ومصب النهي الجامع المتخصص بالخصوصية، لا تصلي معجبا، فحينئذ يلزم أن تكون نفس الصلاة محلا للجامع ومحل عفوا محلا للأمر ومحلا للنهي الضمني، لأن النهي عن المتخصص بالخصوصية ينحل شنو إلى نهيين ضمنيين، أحدهما يتعلق بذات الصلاة يعني بذات الجامع، فلا يعقل اجتماع، هذا ناقشناه احنا في بحث اجتماع الأمر بس هذا نظره، احنا الآن نذكر نظره، فلا يعقل اجتماع الأمر والنهي إذا كان الأمر منصبا على الجامع والنهي منصبا على الطبيعي المتخصص بخصوصه، هذا غير معقول. ولكن لو كان مصب الأمر هو الجامع ومصب النهي نفس الخصوصية للجامع المتخصص بها، كما لو قال أقم الصلاة وقال لا تكن في الحمام، أقم الصلاة ولا تكن في مواطن التهمة، فمصب الأمر طبيعي الصلاة، مصب النهي شنو؟ خصوصية كونه في الحمام أو خصوصية كونه شنو؟ في مواطن التهمة. هنا لا مانع من اجتماع الأمر والنهي، فيقال لو صلى في مواطن التهمة فصلاته صحيحة وإن ارتكب مخالفة تكليفية في الخصوصية، فالخصوصية مبغوضة والصلاة محبوبة، ولا تسري مبغوضية الخصوصية للصلاة بحيث توجب شنو؟ فسادها. فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي إذا كان أحدهما متعلقا بالجامع والآخر بشنو؟ بالخصوصية، وفي المقام كذلك. فلصاحب الكفاية أن يقول إن مصب الأمر طبيعي الصلاة على عم القصر التمام، ومصب المبغوضية شنو؟ خصوصية التمام للصلاة تماما. فإذا كان مصب المبغوضية شنو؟ خصوصية التمام، فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي، فيقال الصلاة تماما صحيحة لأنها امتثال للأمر بالجامع، وإن كانت خصوصية التمام قل وياي مبغوضتان، فإنه لا تسري مبغوضية الخصوصية إلى ذي الخصوصية. فهذا طرحه السيد الشهيد قدس سره الشريف كتنظر في المقام، وهو أنه على أي حال يمكن تتميم كلام صاحب الكفاية بأنه وإن كان التمام مبغوضا إلا أن الصلاة شنو؟ بل صحيحة. ولكن ذكرنا في بحث اجتماع الأمر والنهي بأنه وإن كنا جوازيين، نحن من الجوازيين لا من الامتناعيين، ونقول بأنه يكفي في اجتماع الأمر والنهي أن يكون بين المتعلقين عموم من وجه بحيث يمكن أن ينفك في مرحلة الوجود، وليس المدار على ما ذهبت إليه مدرسة الناهين قدس سره ومشى عليه سيدنا الخوئي قدس سره من أن المدار على التركيب الاتحادي والانضمامي، وأنه إن كان بين المتعلقين تركيب اتحادي امتنع اجتماع الأمر والنهي كما في السجود الغصبي، وإن كان بين المتعلقين تركيب انضمامي فلا بأس باجتماعهما كما في الركوع الغصبي. نحن لم نختر هذا المبنى، وقلنا سواء كان بينهما في الخارج تركيب اتحادي أو تركيب انضمامي، على أي حال إذا كان بين المتعلقين في نفسهما عموم من وجه بحيث يمكن أن ينفك في مرحلة الوجود ولو في بعض الصور، فهذا كاف في جواز اجتماع الأمر والنهي. إلا أن هذا كله على مستوى البحث العقلي، ولكن بالنسبة لمقام المقربيات ومقام التعبد فالمدار على النظر العرفي، والوجه في ذلك أن ما ورد صحيحا لا يطاع الله من حيث يعصى، يرجع في تحديد مفهومه إلى شنو؟ إلى المرتكز العرفي. والمرتكز العرفي يفهم من هذا الخطاب أن الحيث، ما قال من حيث، أن الحيث المحقق للمعصية لا يكون محققا للطاعة، فلا تجتمع الطاعة والمعصية في حيث، والحيث بالنظر العرفي هو الوجود الحسي، سواء كان ينحل عقلا إلى ولويات إلى وجودين، لأن التركيب بين متعلقين تركيب انضمامي، أو كان لا ينحل إلى وجودين بل هو شنو؟ وجود واحد عرفا وعقلا، لأن التركيب شنو؟ اتحادي لا يهمنا. ما دام بنظر العرف وجودا واحدا فهو حيث واحد، والحيث المحقق للمعصية ليس محققا للطاعة. وبالتالي قلنا في محل كلام أنه لو ركع في الدار المغصوبة فإنه وإن كان هذا الركوع بحسب الدقة العقلية ينحل إلى شنو؟ وجودين، وجود لمقولة الواضع وهو المسمى بالركوع، ووجود لمقولة الأين وهو المسمى الكون في الدار المغصوبة، والمقولتان متباينتان ماهية فهما مختلفتان شنو؟ وجودا، لأن لكل ماهية وجودا حقيا بها. إذن فالتركيب بين الوجودين تركيب شنو؟ انضمامي وليس اتحاديا. مع ذلك بالنظر العرفي الركوع الغصبي حيث واحد، وما كان حيثا محققا للمعصية فلا يقع شنو؟ محققا للطاعة. وبناء على هذا النظر العرفي نقول في المقام لا فرق بين أن تتعلق المبغوضية بالطبيعي المتخصص أو تتعلق المبغوضية قولوا ياي بالخصوصية. إذا كانت الخصوصية مو مطلقا، مثل ما قلت أنت أنا أقرر كلامك شيخ إبراهيم، إذا كانت الخصوصية مقومة للحيث بالنظر العرفي لأنها خصوصية شنو؟ مستقلة. مثلا إذا قال الشارع أقم الصلاة وقال لا تكن بجانبي بل أهل المعصية، فإن العرف يرى أن خصوصية الكون بجانب أهل المعصية خصوصية شنو؟ مستقلة وليست مقومة للحيث الصلاتي. وأما إذا قال الشارع أقم الصلاة وقال لا تتم الصلاة أو لا تكن صلاتك شنو؟ تماما، فإن هذه الخصوصية يراها العرف شنو؟ من مقومات الحيث الصلاتي لأنها خصوصية مستقلة عن الصلاة بحيث لو كانت مبغوضية لم تسر مبغوضيتها بنفس الصلاة. ففرق بين المطلبين. إذن حتى لو سلمنا مع السيد الشهيد قدس سره أن الأمر بالجامع يجتمع مع مبغوضية الخصوصية فإن ذلك إنما يتم لو كانت الخصوصية بحسب النظر العرفي شنو؟ خارجة عن الحيث المحقق لامتثال الأمر، كما في الكون مثلا، في الكون في جوار الأشقياء وأهل المعاصي. وأما إذا كانت الخصوصية بالنظر العرفي شنو؟ مقومة لنفس حيث الصلاة، كما في خصوصية الرياء أو خصوصية الإعجاب أو خصوصية كون الصلاة تماما أو ما أشبه ذلك، فهنا من هذه في هذه الموارد تسري مبغوضية الخصوصية إلى المتخصص بها، فيقال هذه الصلاة التي وقعت تماما حيث إنها حيث مبغوض، لأن التمام شيخ إبراهيم مفوت لملاك القصر فلا تقع حيثا للطاعة. وبالتالي فالوجه الأخير الذي ذكر في كلمات سيد المنتقى قدس سره لبيان عدم تمامية مطلب الكفاية، وهو الجمع بين صحة التمام من جهة ومبغوضيتها من جهة أخرى تام. فما ذكره في الكفاية كتصحيح غير تام يأتي الكلام في يوم السبت إن شاء الله في بقية الكلام. وكما أوصينا في كل أسبوع بالتدبر، نوصي أيضا تدبروا الكلمات. ليس كلام الكفاية وحيا، وليس كلام الإصفهاني وحيا، وليس كلام الخوئي وحيا، وليس كلام الأساتذة وحيا، كله قابل للناقد وقابل للناقد إذا تم التدبر. إذا تعود الطالب على التدبر 10 سنين صبر عليه 10 سنين. تريد من أول يوم صير مجتهد؟ واحد جاي من المطار، وصل المطار توه جاي إيران يدرس، وصل المطار طلع من متى يبدل الشيخ الوحيد؟ أنت من أول يوم تريد تصير مجتهد؟ ما يصير. أبعد، اصبر اصبر 10 سنين، اضغط على نفسك، اضغط على نفسك، تدبر تأمل تدبر تأمل. هذا الذهن حتى لو كان حجر خشب سوف يعتاد على التدبر والتأمل، وإذا اعتاد على التدبر والتأمل سوف تجد هذه الكلمات سهلة جدا، وأنت قادر على تفكيكها وقادر على تنظيمها وقادر على الحل وقادر على العقد وقادر على النقد وقادر على الإبرام. اضغط على نفسك، اقعد شوية، اقعد، اصبر، صبر نفسك على الحوز، صبر نفسك على هذه الكلمات. جزاك الله عنا خيرا، والحمد لله رب العالمين.